يقول السائل: رجل ترك معي كتابا اسمه دليل الخيرات، وهو مليء بالشرك والتوسل بغير الله، ولم يعد صاحبه، فماذا أعمل بالكتاب؟ وهل أرده إليه إن جاء؟ هذا الكتاب كما ذكر الأخ السائل فيه كثير من الشرك والبدع والخرافات، وهو جدير بأن يسمى دلائل الحيرات، لأنه يوجب الحيرة والشك، وكله خرافات. نعم، ولا يجوز لأحد أن يقتنيه، ويجب عليك أنت أن تحرق هذا الكتاب، أو إذا كان لديك قدرة أن تعلق على الباطل الذي فيه، وهذا أحسن إذا أمكن، لأجل أن تخدم أو لأجل أن تنفع المسلمين حتى يحذروا من هذا الكتاب البدعي الخرافي. يقول السائل: بعض الناس يطعمون الدجاج بعض أنواع الديدان أو يطعمها الدم حتى تصبح سمينة، فما حكمه؟ هذا يقول إنه إن بعض الناس يطعم الدجاج الديدان والدم، فأما الديدان إذا لم تكن متولدة من نجس فهي طاهرة، وهي حلال لهذه الدجاج لأنها كالعلف. وأما الدم فإن كان دما نجسا فينظر، إذا جعله أكثر طعامها صارت هذه الدجاجات من الجلالة التي يجب أن تحبس وأن تطعم الطاهرة ثلاثا ثم تؤكل، وبيضها تبع لها. يقول السائل: أنا قلنا إذا قيد، نعم قيدنا إذا كان متولد لم يتولد من أجل. يقول السائل: بخصوص الذهب الذي تلبسه المرأة، سمعنا آراء كثيرة من العلماء وأسهلها عدم إخراج الزكاة على كل ما تتخلى به المرأة من ذهب، ما رأيك بذلك؟ نعم، صحيح أن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب أو الفضة، والواجب على المؤمن إذا اختلف الناس في الحكم أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما كونه يقول إن هذا هو الأسهل عدم الإخراج، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار، تبين أن الأسهل هو إخراج الزكاة لا عدم إخراجها، وهذا هو الحق. والمؤمن لا يجوز له أن يتبع القول لأنه أسهل، بل عليه أن يتبع القول لأنه أصوب، سواء كان أسهل عليه أو أشق عليه. يقول السائل: إذا كان على اليد صمغ أو غولة ولم يكن هناك من يزيله في وقت الصلاة، فما العمل إذا خشيت خروج وقت الصلاة؟ إذا كان في اليد أشياء تمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها، فإن الواجب عليك أن تحسب الحساب وأن تتقدم في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت وقد زال وتوضأت وضوءا صحيحا. نعم. أقول السائلة: أنا معلمة أعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة، هل لي أجر إيش في ذلك؟ أعد أنا معلمة. أقول السائلة: أنا معلمة وأعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة، هل لي أجر في ذلك؟ نعم، المعلمة التي تعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة لها الأجر إذا علمتهن، لأنها تجمع في هذا الحال بين بين التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلها أن تستمر في تعليمها، ولكن عليها أن تبين الحق وتدعوهن إليه.